بسم الله الرحمن الرحيم. المد الأصلي أو المد الطبيعي هو ما ليس له سبب، وحروف المد تأتي فيه الثلاثة المجموعة في كلمة نوحيها: الألف والواو والياء. ومثاله مالك وأملي لياء، يقول الواو، وليس فيه مشكلة. اليوم إن شاء الله تعرف على المد الفرعي. المد ينقسم إلى أصلي وفرعي. فالمد الأصلي عرفناه، أما الفرعي فإنه سببه همز أو سكون. سبب المد الفرعي همز أو سكون. أما ما سببه الهمز فهذا ما نتعرف عليه اليوم إن شاء الله تعالى، وهو ينقسم إلى ثلاثة أقسام: المد المتصل والمد المنفصل ومد البدل. أما المد المتصل فهو فيه حرف المد قبل الهمز في كلمة واحدة، وهو واجب، يعني مده واجب، اسمه مد، إن فيه مد واجب لأنه يمد وجوبا، فليس لأحد أن يقصر هذا المد، وهو واجب متصل لأن المد يكون في الكلمة، مثل الملائكة بناء، عطاء، وجيء، مد داخل الكلمة. ومقداره 4 أو 5 حركات. بعض الناس يظن أن من 4 إلى 5، مد من 4 إلى 5، خطأ. أنت إذا مددت هذا المد بمقدار 4 حركات التزمت 4 حركات، 5 حركات التزمت 5 حركات. فمثلا يقول والملائكة، 4 حركات، 5 حركات الملائكة، هكذا. وأيضا يمد بمقدار 6 حركات إذا وقفنا عليه وأنت مخير، يعني مثلا أنت إذا وقفت على كلمة المد فيها متصل فأنت مخير، إذا كان متطرفا، يعني إذا وقفت على هذا المد وكان متطرفا يعني كان حرف المد قبل الهمزة، مثل جاء وهكذا، فيمد بمقدار 6 حركات وأنت مخير. وطبعا يعني إذا مددت المد المتصل 4 حركات وقفت عليه إذا كان متطرفا، أو لم تقف عليه أو عند الوصل والتزمت 4 حركات، فهذا هو الأفضل منعا للتشتت يعني. أما عن المد المنفصل فهو حرف المد وفيه حرف المد الهمز في كلمتين، حرف المد قبل الهمز في كلمتين، يعني حرف المد في كلمة والهمز في كلمة أخرى، ولذلك سمي منفصلا لانفصاله في كلمتين، انفصال حرف المد عن الهمز. فأقول يا أيها، يا حرف المد في كلمة، وأيها. قل لي طب دي مرسومة في المصحف كلمة واحدة، أقول لك هذا رسم المصحف، لكنك إذا كتبت يا أيها حرف المد في كلمة والهمزة في كلمة، ومقداره 4 أو 5 حركات، لكنه مد منفصل جائز وليس واجبا. ما معنى جائز؟ يعني يجوز فيه القصر بمقدار حركتين. القصر له قواعد، كان عالما بقواعد القصر قصر، يعني يقول يا أيها الذين آمنوا، يا أيها بمقدار حركتين. أما إذا لم يكن على علم بقواعد القصر فليقرأ برسم المصحف: يا أيها، يا أيها. نعم. إذن فهو كالمد المتصل، يمد بمقدار 4 أو 5 حركات لكن المد المتصل مده واجب، لابد أن تقول الملائكة بناء عطاء. أما المد المنفصل فإنه يمد ومده جائز. النوع الثالث من أنواع المدود الفرعية بسبب الهمز هو مد البدل، وفيه حرف المد بعد الهمز. يعني قلنا في المتصل والمنفصل حرف المد قبل الهمز، الملائي المتصل ياء في المنفصل. أما عن مد البدل فحرف المد يكون بعد الهمز، على العكس من المنفصل والمتصل، وهو جائز ويمد بمقدار حركتين، وهو كالمد الطبيعي تماما بتمام. مثل آمنوا الهمزة قبل حرف المد، إيمانا إيمانا حرف المد أي الياء وقبله الهمز، إيمانا أوتوا أوتوا أين حرف المد؟ همز خلاص، أو أو أوتوا عفوا حرف المد الألف أو، فأنت أتيت بالهمز قبل المد ويمد بمقدار حركتين، وهو كالمد الطبيعي تماما بتمام. الآن استخرج أمثلة على المد المتصل والمنفصل والبدل من سورة الجاثية. الكبرياء. الكبرياء مد، مد واجب متصل، يمد بمقدار 4 أو 5 حركات وجوبا، وإذا تطرف يعني إذا كان حرف المد قبل الهمز وقفنا عليه جاء فإنه يمد بمقدار 6 حركات، ويمكن أن يمد بمقدار 4 أو 5 حركات. الكبرياء. نعم. ما أنزل، ما أنزل مد جائز منفصل يمد بمقدار 4 أو 5 حركات جوازا، ويجوز فيه القصر بمقدار حركتين، فأقول ما أنزل، ما أنزل. نعم بالترتيب. قل أولئك. أولئك، أولئك مد متصل واجب متصل يمد بمقدار 4 أو 5 حركات وجوبا لأنه متصلا. طب لماذا كان متصلا؟ لأن جاءت همز حرف المد داخل الكلمة. واضح؟ نعم. أولياء. أولياء مد واجب متصل، لابد أن تقول متصل. فينا شوف المد الواجب المتصل يعني الهمزة تيجي بعد المد على طول شرط. أولياء هذا مد متصل، الهمزة تيجي بعد حرف المد في كلمة واحدة. ده شرط المد. طبعا طبعا بلك. وهنا المد تطرف، يعني إذا وقفنا عليه يجوز فيه المد بمقدار 6 حركات جائز، يعني أقول أولياء إذا أردت، وإذا قرأت المقدار 4 حركات ما زودش حركة، 5 حركات 5 حركات، لكن ما عملش تشكيلة في الصلاة أو في مقام القراءة الواحدة. واضح؟ أو ما أمش مثلا واقف على أولياء بست حركات وارجع بعد كده أقف على جاء بمقدار 4 حركات أو 5، أوحد قراءتي. مهم جدا هذا الأمر، مهم جدا. غيره. ما يهلكنا إلا الدهر. ما يهلكنا إلا الدهر. هذا المد منفصل، مد منفصل جائز يمد بمقدار 4 حركات أو 5 حركات، ويجوز فيه 2 حركتين القصر بمقدار حركتين. نعم. ساء ما يحكم. ساء، ساء هذا المد منفصل واجب متصل يمد المقدار أربعة خمس حركات، ويجوز عند الوقف على أن يمد حركتين. لا ده متطرف، يعني متطرف يعني حرف المد قبل الهمزة لو وقفنا عليها المد المقدار كم حركة؟ قلناها كذا مرة، قلنا ست حركات، ما قلنا زي جاء وساء خلاص وأولياء في المد المنفصل بس. لو كان حرف المد قبل حرف الهمزة في الكلمة، طب ما كلمة الملائكة، بس كلمة الملائكة حرف المد ما هو الحرف قبل الأخير، تفهمني؟ يبقى اشترط جاء كده حرف المد قبل الهمزة عند الوقف عليه، ده اسمه إذا تطرف. تبقى فاهم القاعدة، ما تنزليش دماغك كنت مش فاهم الدرس، تفهمني؟ بعض إخوة مثلا عارفين طبعا، الله مستعان. طب يعني ايه متطرف؟ ها طب يعني لا، حقك انك تفهم الدرس، والا يبقى انت ضيعت على نفسك خير. واضح؟ نعم. بس انت فاكر السؤال دلوقتي اللي هو ورائهم ده برضه مد واجد من اربعه لخمسه؟ ورائهم لا، مش من اربعه لخمسه، من اربعه لخمسه ده الفهم الخاطئ. اربعه او خمسه، اربعه او خمسه، من اربعه لخمسه يعني يعملها اربعه وقوم يزود واحد يبقى خمسه، ده غلط. ده يعني يمشي اربعه يا شيخ، يمشي اربعه في قراءته بس. طب بس الهمزه شرط انها تيجي ما هو الهمزه سبب المد، لو ما فيش همزه مش هيبقى في مد. ده كان فهمت ده، ما فهمتش بقى كده، فهمت المد ده كده مد واجب مختصر، ده مد مختصر. المد الثاني بقى لما يبقى فيه بارك الله فيك المد في كلمه والهمزه في كلمه، زي ايه؟ حد يجيب له مثال، قول مثال على المد المنفصل. هات من القران بقى خلاص. تدعى إلى، جميل. إلا إن فرضت تدعى إلى، نشوفها أول. كل أمة تدعى إلى كتابها. كل أمة تدعى، تقول لإخوانك رقم الآية. رقم الآية 28. 28. تدعى إلى، أنت عندك الياء بتاعت تدعى دي من حروف المد، وعلى علامة المد إلى ده الهمز سبب المد، وده اسمه مد منفصل. حرف المد في كلمة. ايوه بالظبط، نفس حكم المتصل، لكن يجوز في القصر بمقدار حركتين، فنقول تدعى الى، لكن احنا هنمشي برسم المصحف وبالمد. واضح؟ نعم. ايتون دي مد بدل ايتون دي فين ايتون دي؟ لايه 25. ماشي. ايتوني ايتوني عند الابتداء بقى تقول ايتو، ما تقولش ايتو، تقول ايتو، وده طبعا ايتو لان حرف المد تقدم على الهمز زي ادم. ايوه ايوه، لان اي اي بابا كسره اللي في الشيخ المنفصل. نعم. مدرك شرطه اللي هي كل امة تدعى الى، تدعى الى ده منفصل. يعني مثلا نجيب مثال ما كان حجتهم الا ان، الا ان ده منفصل بالضبط. بارك الله. نعم. ايتوني ايتوني بآبائنا. فين ايتوني دي؟ ايتوني ايتو يا ابني ايتو، هتبدا بها ايتو. ماشي ايتوني، مفيش نون. اه انت دماغك في الاحقاف. الاحقاف. ماشي نسمع قولها بس. كملت كلامك بس اشوفه عايز ايه. كملت كلامك. ايتو بآبائنا دي فيها مادتين بدل. ايتو بآ تو، لا مش مدام بدل، هي فيها اي اي خلاص اهو ده بدل تو، ده طبيعي بقى. وبيئة كلمة بيئة الهمزة جاية على ب، كلمة بيئة بقى هنا. اه بيئة بقى. حد يقول له ده مد ايه؟ متصل ومنفصل. بيئة بقى هنا مفيش مد. اه كلمة بآبائنا، بيئة اللي هي بيئة كلمة بيئة ده مد بدل. ايوه زي آدم. الهمز إذا تقدم على حرف المد فهذا مد بدل، يمد بمقدار حركتين كالمد الطبيعي. بآبا ده منفصل متصل. إناء ده مد منفصل. إذا في كلمة بآبائنا جمعت لك درس النهارده فيها ثلاث أنواع من المد. بآ زي آدم، هذا مد بدل بتقدم الهمز على حرف المد. بآباء هذا مد متصل. إنا إن هذا مد متصل بس. معلش شفت فضل وما وصفها من دبة وما دبة المد فالع. لا ده مد دبة، ده مد لازم لسه الأسبوع الجاي. لسه ناخده إن شاء الله. احنا أخذنا الطبيعي الأصلي وخدنا الفرعي. الفرعي له ثلاث أسباب. الفرعي له سببين، همز أو سكون. ماشي. الهمز ينقسم إلى ثلاثة أقسام، المنفصل والمتصل والبدل. البدل اللي هو بيجي قبل الحرف المد زي آدم، ما أنت تكون عارف كل نوع وفهم قاعدته في دماغك مثال له. لو في دماغك مثال لكل نوع من المد عمرك ما تنسى. واضح؟ نعم. ليه؟ الهمزة الأولانية اللي بعد الباء. شفتها؟ شفت الهمزة اللي بعد الباء؟ بعدها ايه؟ ايوه ده بقى اسمه مد البدل. الهمزة تقدم على الألف. لا ما يبقاش عليه، لا ملوش علامة أكتر من أن هو الهمزة بعدها ألف أو واو أو ياء. ألف زي آدم مثلا. آمينو. آمينو جميل. آمينو آدم. همزة بعدها ياء إيمانة. همزة بعدها واو أوتو. وده بيبقى طبيعي مش في قضية. وبعدين انت هتنطقه صح لوحدك. ماشي. ويا ادم، لو قلت ويا ادم خطفتها تحس ان بكره قدامك بكره غلط مش فيها حاجه. انما المنفصل والمتصل هو اللي محتاج شغل وتركيز. وافضل شيء انك توحد قراءتك. انا بمد اربعات خلاص، موضوع خلص.